القاعدة الرابعة: إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم كقوله تعالى. النكرة هي ما يصدق على الكثير والقليل، هي ما شاع في جنسه بلا تعيين، هذه هي النكرة، ما شاع في الجنس من غير تعيين فيصدق على العدد الكثير والقليل، بخلاف المعرفة، إن المعرفة لا تصدق إلا على عدد يسير، عدد قليل ما واحد أو أكثر لكنه قليل. النكرة إذا وردت في سياق النفي أو النهي هذا ثاني، أو الشرط هذا ثالث، أو الاستفهام هذا رابع، دلت على العموم، يعني أفادت عموم المعنى في مسيقة له، نفيا أو نهيا أو استفهاما أو شرطا، ويتبين هذا إن شاء الله تعالى بالأمثلة التي ساقها المؤلف رحمه الله. نعم. كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإنه نهى عن الشرك في النيات والأقوال والأفعال، وعن الشرك الأكبر والأصغر والخفي والجلي، فلا يجعل العبد لله ندا ومشاركا في شيء من ذلك. طيب، هذا مثال لأي شيء؟ لمجيء النكرة في سياق إيش؟ النفي ولا النهي؟ النهي. طيب، وين النكرة؟ لا موجه شيئا، قوله شيئا، هذه نكرة تصدق على القليل والكثير، لكن لما جاءت في سياق النهي أفادت النهي عن كل ما يصدق عليه أنه شرك، ولذلك قال المؤلف: فإنها، يعني هذه الآية، نهي عن الشرك في النيات يعني المقاصد والأقوال، مثل الحلف بغير الله، ومثل ما شاء الله وشئت، والأفعال كالذبح لغير الله والنذر لغير الله وما إلى ذلك، وعن الشرك الأكبر كالذبح لغير الله، والأصغر ها كيسير الرياء، والخفي كالرياء أيضا، والجري الظاهر. فهذه الآية تنتظم جميع الشرك وتنهى عنه، فأفادت النكرة في سياق النهي ماذا أفادت؟ أفادت نهيا عن شرك معين ولا عن كل شرك؟ عن كل شرك، وهذا المقصود من هذه القاعدة. فالنكرة لما وقعت في سياق النهي أفادت العموم في المعنى الذي نهي، واضح؟ نعم. ونظيرها: فلا تجعلوا لله أندادا، وقوله في وقت يوم القيامة: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، ليعم كل نفس، وأنها لا تملك شيئا من الأشياء لإيصال المنافع ودفع المضار. وكقوله تعالى: هذا نفي ولا نهي؟ نفي. إذا النكرة الآن، وين النكرة؟ نفس ونفس وشيئا، ثلاث نكرات عندنا. يوم لا تملك نفس، أي نفس، لنفس، أي نفس، شيئا يعني أي شيء. فلا يمكن أن ينفع أحد أحدا يوم القيامة إلا بما قدره الله ورضيه وقضاه، وهذا يقطع كل العلائق، وأن الإنسان لا يعلق قلبه إلا بالله عز وجل، لأنه إذا كان لا ينفع في ذلك اليوم إلا هو جل وعلا، فلا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، لم يجد للعبد أن يعلق قلبه بغيره جل وعلا. كقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله فكل ضر قدره الله على العبد ليس في استطاعة أحد من الخلق كشفه بوجه من الوجوه ونهاية ما يقدر عليه المخلوق من الأسباب والأدوية جزء من أجزاء كثيرة داخلة في قضائه وقدره وقوله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وما بكم من نعمة فمن الله يشمل كل خير في العبد ويصيب العبد وكل نفس فيها حصول محبوب أو دفع مكروه فإن الله هو المتفرد بذلك وقوله الآيتان السابقتان واضح وجه الدلالة فيها القاعدة أو وجه التمثيل الآية الأولى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو هنا أين النكرة قوله ضر بضر هذه نكرة وهي في سياق إيش الشرط في قوله وإن شرطية ويمسسك فعل الشرط بضر هذه جاءت في سياق الشرط فأفادت أي شيء العموم عموم أي ضر مما يقدره الله أي ضر يصيبك فهو بتقدير الله عز وجل ولا كاشف له إلا هو أيضا فيه شاهد آخر في قوله فلا كاشف هنا كاشف نكرة في سياق إيش النفي فتعه وكذلك في قوله بخير نعم قوله ما يفتح الله للناس من رحمة النكرة قوله رحمة وهي في سياق الشرط فإنما شرطية فلا ممسك هذا نفي وهي كالتي قبلها نعم اقرأ يا أخي وقوله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو وإذا دخلت من صارت نصا في العموم كهذه الآية فما منكم من أحد عنه حاجزين ما لكم من إله غيره ولها أمثلة كثيرة جدا مراد المؤلف رحمه الله بقوله صارت نصا في العموم أي لا تقبل الاحتمال لأن دلالة صيغ العموم عليه نوعا دلالة نص ودلالة ظاهر فدلالة النص هي ما لا يقبل الاحتمال ودلالة الظاهر هي ما يحتمل العموم ويحتمل الخصوص فإذا دخلت من على الكلام على النكرة وهي في سياق نفي أو شرط أو استفهام أو نهي أفادت أي شيء أفادت العموم وهي نص فيه يعني لا تقبل احتمال فتصدق على القليل والكثير هذا معنى قوله رحمه الله صارت نصا في العموم نعم القاعدة الخامسة فمثلا ما عندي رجل ما نافية أليس كذلك ورجل نكرة في سياق النفي أليس كذلك تفيد العموم أليس كذلك طيب هل العموم هنا ظاهر ولا نص ظاهر لماذا لأنه يحتمل أن أقول بل رجلان أليس كذلك ألا يحتمل أن يكمل الجملة ويقول ما عندي رجل بل رجلان أو بل رجال فصار العموم هنا ظاهر ولا نص ظاهر لأنه يحتمل العموم ويحتمل الخصوص لكن إذا قلت ما عندي من رجل هل هي نص ولا ظاهر نص لأنه لا يسوغ في اللغة العربية أن تقول ما عندي من رجل ثم تقول بل رجلان وهذا الفرق بين الظاهر والباطن نعم قاعدة خامسة